فقال تعالى في سورة الحديد: والسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال ربي ما تحدث الجراء قال لي لا آيات فيها إعداد إعداد الله الجنة للمؤمنين والنار للكافرين، فهما مضمونتان رغم تصريح القرآن والسنة بوجودهما فترى أهل الضلال ينكرون وجودهما الآن، لأنه على تشريع وعقولهم الفاسدة يرى الآن والآن على السنة. والله تبارك وتعالى قال عن النار، قال عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. موجودة النار، تحدث عن هلاك فرعون وأنها هو وقومه يعرضون عليها غدوا وعشيا. وقال عن قوم نوح: مما خطيئات أغرقوا فأدخلوا نارا. الفاء للتعقيب والتشكيل، هلاكهم دخلوا النار. هذا يدل هذه من الآيات الكثيرة نحن قد يدل على أن الجنة والنار موجودتان. وحديث ابن عمر رضي الله عنه: إذا مات أحد إذا مات الإنسان أو الرجل عرض عليه أو المؤمن عرض عليه مقعده من الجنة والنار غدوا وعشيا، فإن كان أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان أهل النار فمن أهل النار. والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يقول: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر من الصمود، وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها. بارك الله فيك. حديث الصحيحين، ذلك حديث الصحيحين. رغم ذلك أهل الضلال يذكرون وجود الماء وأن وجودهم الآن غلط، والله يجب عليه أن لا يخالف منهجهم، قبحهم الله. فهم مشبهة في الأفعال معطلة في أسماء والصفات، عطلوا صفات الله عز وجل حذرا من الوقوع في التشبيه كما يزعمون. ثم شبه الله بدأ الخلق مخلوقين عليه أن يفعل كذا وعليه أن يفعل كذا، فشبهه في الأفعال. فالجنة ثواب الأولياء: إن الذين آمنوا على الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغونها حولا. آيات كثيرة: إن المتقين مفازا حدائق وعنابا وقواعد أسرابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسنا رب السماوات والأرض إلى آخر الآيات. آيات كثيرة جدا تعد المتقين والعاملين بالصالحات بالجنة التي سلمنا عليكم منها آيات: السارع ما فيها من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والنار عقاب لأهل معصيتهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. النار سواها. وقال تعالى: في سورة البقرة لمن يكذب بالقرآن وإن كنتم في ريب ما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون أنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. ثم قال بشمل الأمر من الصالحات أن نبدا الله بالتجربة من تحت النار فلن في عذاب مقهرين وهم فيها خالدون والنار عقاب لأهل معصيته أهل معصيته يدخل فيها دخول الأولين كفار أهل المعاصي أهل الكبائر تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى من شاء عفى عنه ومن شاء عذبه فيصدق عليه البعيد بما حتى قال هنا إلا من رحم الله عز وجل والصلاة حق الصلاة حق قال تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا الآية هذه في الصلاة والعبور على النار وجودها ومهدا الكفار وجودهم فيها يدخلونها ويخلدون فيها والمؤمنون يوصل لهم الصراط بين ظهران جهنم فيمرون عليها على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كأجامد الخيل والركاب ومنهم من يحبو حبوا وعلى جملة الصراط كلاليم تخطف الأصحاب بأعمالهم والعياذ بالله الكفار هم يدخلون رأسا يحتاج من الصراط بارك الله فيكم والأصحاب منهم من يمر كالإنسان المؤمنون من يمر كالبرق ومن يمر كالريح ومن يمر كالجامد الخيل والركاب ومنهم يحمي حبا ومنهم نادي مخدوش ومنهم متخدر في النار ومن الأصوات ثم عاقبتهم قدم الله بقدر ذنوبهم وبقدر ما يشاء مما يقيم الله تبارك وتعالى بتقديره الصراط ورد في أحاديث حديث أبي هريرة من حديث أبي سعيد ومن حديث غيرهما وأكثر الأحاديث الصحيحين تتحدث عن الصراط وعن دور المؤمن عليه واختلافهم في المر عليه في السرعة والبطء. نسأل الله لنا إياكم للناجين وأما المنافقون فهم يدخلون الصراط ومعهم نور والمؤمن نور ولله المنافقون نور حتى إذا توسط الصلاة أطفأ الله نور المنافقين ويقول إن يكون ربنا فلا نور معه وقل لنا إنك على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد يوم صار المؤمن الناس نور النفس على العيدين والأيمان ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافق والمنافقات الذين عملوا انظروا ان تخرجوا نوركم قالوا ارجعوا وراءكم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بالسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب فهذا النور الذي اتاه المؤمنون هو النور الذي أعطوه عند عبوره الصراط منهم من نوره مثل الجبل كما في بعض الأحاديث ومنهم من نوره مثل النخلة ومنهم من نوره كمثل الرجل القائم ومنهم من نوره على إبهامين يضيء تارة أخرى على قدر عمله. فنعوذ بالله من التقصير ومن العجز والكسل الذي هو مآل أهله مع الأسف الشديد. وفي سورة التحريم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. اقرأ آية. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. يا أيها الذين كفروا لا تأتوا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى الله عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويجعل لكم جنات تجري تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يقولون ربنا يوم بين أيدي وعينهم يقولون ربنا كنا نراه كنا نكره إن شاء الله إن شاء الله بارك الله فيكم. فهذه الآيات كلها تدور حول الصراط وحول النور من على الصراط وما يعطيهم الله تبارك وتعالى من النور وكيف الله سبحانه وتعالى يعامل المنافقين. المنافقون كانوا يستهزئون بالمؤمنين بل يستهزئون بالله تبارك وتعالى والله يمكر بهم سبحانه وتعالى على قدر اعمالهم. كان عندهم مكر فالله مكر بهم سبحانه وتعالى ما شاء الله شجعهم واعطاهم النور ومشوا مع المسلمين بل يقطع الى النور وكان مصيرهم النار ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولم تجد لهم السورة. على يعني حديث الآيات عن الصراط والميزان حق له في التتام تنزل فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق يعني الميزان حق هذا الصراط هذا الميزان والوزن اليوم إذا الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. هذا في سورة الأعراف. والوزن يومئذ الحق العدل والقسط فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. نسأل الله أن يجعل منهم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون بسبب ظلمهم وخبثهم خفت موازينهم ادخل النار وبئس القرار. وقال تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وإن كان مثقال حبة من خردل حسبنا بها وكفى بنا حاسبين. الله أكبر. الوزن اليوم نضع الموازين القسط ليوم القيامة وإن كان مثقال حبة من خردل حسبنا بها وكفى بنا حاسبين. قال لقمان بن يا بني إن أنتم مثقال ذرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة ضعفا ويؤتي إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن شكى حسن ضعفا يأتي من يده أيام كريمة. سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي الذي عرفته بينكم حرام. الله الذي أخذ الأرض الدنيا والآخرة والجنة والنار من خلقه ومعبيده سبحانه وتعالى، وهو لا يزال منهم مثقال ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عدل وفرض العدل في هذه الدنيا على العباد، وقم ينحرف الناس عن هذا المنهج وعن هذه الدعوة الحافة إلى العدل، وبعث النبيين بالعدل، وأنزل الله الكتب لتحكم بين الناس بالحق. ومع ذلك حتى المسلمين أو كثير منهم يتجاهلون هذا العدل، والعدل في القرآن والعدل في السنة، العدل في أحكام الله تبارك وتعالى في كل الأمور، حتى فيما بين المسلمين والكفار، وبين الصالحين والفجار لا بد من العدل. لو ظلمت كافرا بغير حق يقول الله منك هذا الحق، لو نطحت شاة قرناء شاة جماء يقتص الله منها يوم القيامة سبحانه وتعالى. وهو لا يظلم كثيرا ولا يظلم غفيرا ولا يظلم مثقال ذرة، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ونفخ في الصور في على تعلم الميزان، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تساءلون، فمن خفت موازينه فأولئك هم المفلحون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فهم من في أكالهم سيفحوا وجوههم النار وهم في أكالهم. فإذا في الصور فلا أنسى بينهم، الصوفية كثير من يقولون أبناء الرسول حيث يقول الجنة، أبو طالب كان ينافع عن رسول الله، أمه ينافع عنهم، ومع ذلك أدخلهم له النار. زوجة نوح وزوجة لوط كما ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين وبين صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فلا انساب بينهم الاولى والصالحين، والله يدخل النار ويدخل النار يا ابا شكرا يا الله اقسم انك لا تخزين، فانت انظر فانظر فاذا به قد تحول الى بئر ملطخ يا بدع ملطخ، ثم يؤكل بطعامه وما في النار. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، فالانساب لا تغني شيئا. فاذا نفخ في السور فلا انساب بينهم يومئذ ولا تسألون، فمن تقرا في موازينه عملت هو محور النجاة بعد رحمة الله سبحانه وتعالى، رحمة الله بعدين أما تقرأ الماجون فأولئك هم المفلحون، الماجون الفائزون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم قد يوم القيامة. الله أعلم هذا الله قصر أموال وملك ودول وصواريخ وطائرات وقاذفات عبر القاذفات وإلى آخره، مسكين بعدين مسكين لا تغني عنه. إذا دخل النار قال ما أغني عن المالية ألف عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة برها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله غريب. ولا يحب على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا تغادر. المعنى ان هذه اثرت عن السلطان، ثم هذه الاثرات التي خلافته للعقاب الاليم الذي يثيق به ولا يغني عنه ما كان معه من مال وملك والى اخره. العمل العمل الصالح، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا إياكم من الذين يدخلون الجنة ويغتسلون العذاب. سبعون ألفا من هذه الأمة، ومع كل ألف سبعون ألف كما في بعض الأحاديث، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. سبعون ألف هؤلاء هم الذين لا يتطيرون. ايش هو الحديث؟ لا يستقون ولا يتطيرون ولا ربهم يتوكلون. ها؟ ولا يستقون ولا يتوكلون. يعني الرسول حدث اصحابه انه يدخل من هذه الامه سبعون الفا ويحصل العذاب. فدخل عليه الصلاة والسلام فخرجوا، قالوا من هم أصحاب محمد؟ قالوا ناصر أبناءنا الذين ما وقعوا في الشيء. قالوا كذا كل واحد يعني في السنة حسن ما يفهم. وفجأة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الحوار هذا فسألهم، قالوا حدث عن هذا الحديث هذا يعني بين معناه. قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. توكلوا بارك الله فيك. فرجع الى لكن يتركونها رجعها الثواب. فقال ليس من حتى ما لو قال هم لا يستركون. فرقي من الشرك، طير من الشرك، لا يتطير الحمد لله. ليه؟ لان عندهم توكل على الله سبحانه وتعالى. ولا يكتموا. هل يكتموا عندك؟ هل يجائز؟ لكن يتركونه رجاء هذا الصراط. يجازيهم الله تبارك وتعالى يوم القيامه انهم يدخلون الجنه بغير حساب من العذاب. صلى الله عليه وسلم يقول شيخنا نعم يقول من هذه الفضيله الذين يدخلون الاقرباء، هذا خاص بالاحتواء ولا؟ الاكثرون من هذه الفضيله. ما هي هذه الفضيله؟ ولا يستحقون هذا الوعد. الذين يكتمون والذين لا يستحقون ما يعرف هذه الفضيله. نعم هذه جزيه. الله يغلب. شو دخلوا الجنه لكن ليسوا من اهل هذه المرتبه. لا يلحقون هذا الفضل. لان هذا يعني في غايه في قله التوكل. توكل الله سبحانه وتعالى. فبعض الاسباب مباحه والله سبحانه وتعالى رتب على تركها الاجر العظيم. إذا ترك لله تركه يعلم واعتماد عليه سبحانه وتعالى يكافئ الله بها لله. بارك الله فيك. الميزان له كفتان، له كفتان كما ورد في الحديث الرجل يأتي يوم القيامة وله ذنوب ملأت سبلات كما بين السماء والأرض. سجلات 99 سجل كلها مليئة بالآثام والأخطاء. فيقول الله تبارك وتعالى أتذكر شيئا من هذا؟ فيقول لا يا رب. فيقول هل لك قرآن؟ فيقول لا يا رب. فيقول هل لك حسنة؟ فيقول بلى لك عند الحسنة. تفكر له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال أما تسمع هذه البطاقة مع هذا السجلات، قال إنك لا تظلم. فتوضع البطاقة في كفة، توضع السجلات في كفة الإقراء. فتربح لا إله إلا الله، كفة الله تربح. وتطيش كفة السجلات. لأنها لا يحقر مع اسم الله شيء. لو وضعت السماوات السبع ومن فيه ما غير الله تبارك وتعالى والأرضون السبع بكفة ولا إله إلا الله بكفة لما يفهم لا إله إلا الله. هذه لمن يقولها مخلصا لله تبارك وتعالى. يقول لك هناك إنسان بدون دون هذا بكثير في شاء الله أن يفهمه الله سبحانه وتعالى. هذا ببيان رحمته سبحانه وتعالى وأنه يفعل ما يشاء وأنه لا يسأل عما يفعل. وإذا أدخلك الله بذنبك فليس تقول كيف غفرت هذا وأنت تسأل تسأل سجل تملأ الفضاء. بارك الله فيك أنا ما عندي أعمال سيئة قليلة. لا تسأل بعد ذلك هذا لا الحكمة البالغة ولا يسأل عما يفعل المسلمين. فكثير من الناس عندهم دون هذه الخطايا وعندهم أعمال صالحة بارك الله فيك لكن توزن أعمالهم فإن تقلع لأن رجحت أعمالهم الصالحة دخلوا الجنة وإن رجحت كتة سيئاتهم يكون تحت الشيء إن شاء فعلهم وإن شاء ظهر الجنة النار سبحانه وتعالى بقدرة وجوده وقدره. وإن تعادلت الكفتان فهم أصحاب الأعراف أصحاب الأعراف بارك الله فيك. يعني بين الجنة والنار ثالثا ينتهي إلى الجنة فينادونهم وثالثا ينتهي إلى النار فينادونهم يعرفونهم بسيماهم بارك الله فيك. إلى أن إن شاء الله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة ويدخلهم الجنة سبحانه وتعالى. وهنا من أجل الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين إذا يوقفهم الله في قنطرة بين الجنة والنار لإقامة العدل فيهم والاقتصاص للمظلومين والظالمين فيقتص للمظلوم والظالم وإن كان الظالم من أهل الجنة يقتص منه لأن حقوق العباد لا تسقط بحال من الأحوال حتى يقتص لهذا المؤمن من الظالم الكافر إذا ظلمه بغير حق. هذا من أجل الله سبحانه وتعالى هذه قنطرة يعني تقتل الله تبارك وتعالى فيها المؤمنين بهذا القصاص. ومن كان بمغلوب تفصل منه ومن ليس عنده مغلوب الحمد لله وهم أهل الصلاة. قول حق أن يخبروا المنفذ على ذي الله لهذا الفتن وبارك الله فيكم. والحمد المكرم به نبينا حق يعني النبي عليه الصلاة والسلام له صفات عظيمة وأنه يصب فيه نجابا من الجنة وأن حافته من الذر ومن الذهب وكذا وكذا. والله سبحانه وتعالى يوقف عليه هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ومن كان المؤمنين يشوى شلبة لا يقوم بعدها أبدا. إذا غير وبدل فإنه يباد عن هذا الحظ. الذين ارتدوا من الأعراب بعد رسول الرسول عليه الصلاة والسلام يبادون عن الحظ. يقول يا رب أمتي أمتي فيقول يقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم غيروا بعدك. فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا بارك الله فيه. وبعض العلماء يدخل فيهم أهل البدع لأنهم بدلوا وغيروا من أحدث في حجنا هذا ما ليس منه فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد بارك الله فيه. من عمل عمل ليس منه فهو رد. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ستنصرف هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال له يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. الله أكبر. إياكم التغيير والتبديل واحذروا البدع صغيرها وكبيرها فإن الصغار بدعت في حد هو إلى حوار ترجع لنبطل ثم تنمو يرشقنا في عرض القلوب بعض الحصير عودا عودا، وأيما قلب أحلبها نكت فيه نكتة صمداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، قلب أبيض كالصفاء لا تضربه فتنة إلى يوم القيامة، وقلب هو الذي يشرب فتن، وقلب أسود مضادا كالكوز مجفيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الله أكبر الله أكبر. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. والله والله إن أناس يلبسون لبس سلفية وهم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فظن عن البدع هذا موجود، وهؤلاء والله أشد على السلفية وأذل بها من الرافض والصوفية وكل مخالفين. يلبس الناس السلفية أن يغرر بالناس ويرد الحق ويسر الباطل، هذا موجود. لأن السلفية هذه جماعة التوفيق يقول أنهم سلفيون، وكثير من الصوفية حتى جماعة ألمات يقول أنهم سلفيون، وكفتار وكان مفتي الباطلية يبدأ أنه سلفية، وكثير وكثير من تعرفونهم من يدعون السلفية والسلفية منهم براء. وعلينا بارك الله فيك أن نجتنب البدع والضلالات وأن نعتصم بحبل الله جميعا كما أمر الله تبارك وتعالى، وأعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الميزان يكره المعتزلة، الميزان يكره المعتزلة، الميزان بالكفتين مرادة التعديل، وكما ذكرنا لكم الحديث هذا بارك الله فيكم، حديث يؤتى بغلي الأذن يوم القيامة، يؤتى بغلي الزخم العظيم يوم القيامة فلا يجب عند الله مثقال ذرة. وابن مسعود رضي الله عنه يوما تقع شجرة بيدها كباس، فتعجب الناس من دقة الساقين، وقال صلى الله عليه وسلم وساقاه أعظم أنت الميزان لإيش من الأرض، من جبل، فهؤلاء ينكرون. وكيف توزن الأعراض؟ كيف توزن؟ ينكرون وزن الأشخاص أيضا، الميزان يوزن فيه الأعمال، توزن فيه الصفحات، يوزن فيه العاملون إلا توزن، كما في هذه الأحاديث. يعني السجلات يعني مكافئ أن توزن السجلات، والأعمال فيها السيئات هي الأعمال توزن معها. بارك الله حديث المسعود حديث المتبعين العظيم، قال أعز الله من البلدة، وقال ولا نقيم لهم من كانت وزنا، يدلان على أن الأشخاص يوزن والأعمال توزن والصحائف تعمل، وكل ذلك بنفع الآخرين. وهذه كلها حجج تدحض أباطيل المعتزلة والخوارج الذين ينكرون الوزن. بارك الله فيك. وزن ميزان بكفتين، ميزان بكفتين كما ضعيف في الأحاديث. والحظ يزاد عنه، يعني الناس يكون الحظ أيضا من أهل البدع ما ينكر الحظ، هؤلاء من يزاد عنه. بارك الله فيه. وأهل البدع والمرتدون كلهم يزاد عن الحظ، ويشرب منه المؤمنون من شرب من مشربة لا يمنعون بعضها أبدا. والحظ في أحاديث كثيرة بلغت حد التواصل، حديث كثيرة جدا، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام جالس بين أصحابه فضحك، فقام أخذ يا رسول الله قال أنظر على آية سورة إن أعطيناك كوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك والأبتر. الكوثر قال الخير الكثير، ومن الخير الكثير هذا الحوض الذي أعطاه الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو بعض الروايات إنه لكل نبي حوض. الله أعلم بصحة هذا الحديث وأذن فيها نظر وفيه نظر الله أعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اليوم أصبح الشيخ سبحانه وتعالى في حديث رواه أحمد عن أنس أنه سأل رسول الله الشفاعة، قال أنا فاعل فاطمة قال رسول الله قال فأين ألقاك يا رسول الله؟ قال تلقاني على الصراط. قال فإن لم ألقك على الصراط قال تلقاني تجل الميزان. قال فإن كان عند الميزان قال تلقاني عند الحيط. فالظاهر أن على هذا التشريع الصراط ثم الميزان ثم الحيط، والله أعلم. معلوم يقول لا الحيط يعني الناس يقولون ان قمر عطاشا فيحتاج الى الشيء فيكون الحوض موجودا، لكن الحديث هذا يدل على خلاف ما يقول هذا القائل. نعم. السلام عليكم. يقول السائل ما راي طريقتكم في حفظ وظيفه في السنه للوصول للشيخ حافظ حكمي؟ أفعل ذلك سنة للرسول للشيخ حافظ حكم حكمه ضروري يقرأ الكتاب معين قبول على كتاب أدل النظيم. نعم. يقول السائل هل صح بعمل الميزان الإنسان؟ ها؟ هل صح بعمل الميزان الإنسان؟ الله أعلم. أما كيف تعلم؟ ما أعلم الإنسان أنا ما أعرف إذا حد يعلم أن له إنسان يحتاج إلى علم الحديث. هذه أمور غيبية ما يقول الإنسان فيها بقياسات و يعني. هذا سؤال عبر الشبكة يا شيخ، يقول كيف الجمع بين قبول الخبر الثقة وبين حديث يعطى الناس بدعواه بحديث؟ في هذا الخبر الثقة الواحد مقبول في الخصومات والقذف بالزنا والاتهام بالكذب والسرقة. نعم. ايش يقول؟ كيف الجمع بين قولين الخبر الثقة وبين حديث لا يعطى الناس بدعواهم الحديث؟ وهل خبر الثقة الواحد مقبول في الخصومات والقتل الزنا والاتهام الكذب والسرقة؟ نرجو التوضيح بارك الله فيكم. بين قولين الخبر الثقة وبين الحديث ويعطى الناس بدعواهم. أنت لما تخبر بخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما بخبر ينفع الناس ليس لك فيه غرض أنه قتل أخاك أو أباك أو أمك، لا تصدق، لا بد من الشهود. بارك الله فيك. لما ترمي إنسان بالزنا لا بد من أشهد، هذا ضبط الأمور. هذه جرب خبر تخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنت ثقة وعادل توافق فيك شروط أداء العبادة وشروط قبول الأخبار يقبل منك ويجب أن يقبل هذا الخبر. لكن لما تدخل في الصومات مع الناس ومشاكل على الدنيا أنت في هذه الحالة تكون متهم. إذا متهم فلا بد أيضا من الشروط العلوم لإثبات ما تدعي على خصمك. لم يعطى الناس بدعوان يدعى أناس أو رجال بما أقام من أيامهم فلا يقابل والله انت قتلت ابني يلا ذبحوه. يمشي هذا الكلام؟ انت اخذت مالي اخذت مني 1000 دينار خلاص يلا اذبح. هذا حقوق تدخل فيها الاغراض تدخل فيها ذبح فالله من عدل سبحانه وتعالى أمر بطريق فقد الواحد إذا كان بمجرد ذلك لطيف الأخبار ولا المخبر الثقة وعادل وصاحب استقامة وما سيعرف من هذا مشتهم بالأدارة والتشهر وطائر سلطة عند الناس ابن باز ابن أثيمين أمباني أمثال هؤلاء وأمثلة كثيرة مالك والشابري وأحمد هؤلاء إذا أخبروا عن الله عن رسوله تقبل أخبارهم وما يحتاج إلى تزكية حتى ما يحتاج إلى إذا قال بنا هذه المرتبة فلا تثبت أدارته إلا بتزكية لا تثبت أدارته إلا بتزكية إنهم يقولون لابد من تزكية اليوم ومن يقول تزكية ضحية زكاة فلان بارك الله فيك فهو أدل إلا إذا وجد في قادح وثبت بالأدلة هذا القادح ثبت بالحجة البراءة حينئذ يعني يقدم الجحر التعديل وهذا الذي الآن أجبنا عليه والقبل الثقة الواحد مقبول في الخصومات احكم بالخصومات إن كان الخصم لا إن كان الخصوم بين الناس آخرين ولا حاضر لا فيشهد تقبل شهادته إذا كان عليكم بالأدالة بارك الله إذا كانت الخصومات هي على آخرين فلا بد له من شهود ما تقبل ما تقبل ولا تقبل دعوة إذا كان حضر خصومة بين أشخاص اختلفوا في أمم بارك الله الدنيوية أو غيرها ففي هذه الحال إذا كان أدنى تقبل شهادته نعم تقبل قضيتها حكمها إن كان يطلب شاهدان في القضية فلا بد من شهادة اثنين وإن كان أربعة فلا بد من شهادة أربعة وإن كان في مثلا نموذج الشاهدان فرجل امرأتان شو أمور مال من شهادة ذلك نرتكب الزنا والإتهام بالكذب نرتكب الزنا بل امرأة رابع من الصحابة يشهدون على شخص أنه زنا لا يقبل الشهادة حتى تأتي أربع شهادة وقد جاب عمر ثلاثة من الصحابة ومنها يقول رضي الله عنه كل من يرتدوا ها الذين ارتدوا يقول والذين يرمون من الصلاه ثم لم ياتوا بعد الصلاه يجدون ثاني جدا لا الذين يرمون من الصلاه المؤمنات القاتلات اشهد ها والذين يرمون من الصلاه ثم لم ياتوا بعد الصلاه فاولئك عند الله فإنه هذا جدا ولكن فإنه شهد على ذلك الشاهد أنه في قضية الزنا شرع الله سبحانه وتعالى لحماية الأعراض هذا لحماية الأعراض من الثالثة عند الله عز وجل من كل واحد يقول أنت زاني كل فلان زنا يمشي كلامه لا بد من أربع شهداء ولو كانوا من أعدل الأدوب وأتقى الأصفياء ويشهد ثلاثة إذا لم يأتي الرابع يشهد فيقام عليه الحد طارق الفلاد من الأرض أشهر هذا ما أطلع حول هذا السؤال المتنطع السلام عليكم أسئلة متنطعة مبارك الله فيكم أريد أن أبشركم بالوزارة سارة إن شاء الله تعالى حسن عبد الله الفلادي ارتقي خاصة هذا أنا يقول السائل من لا يرد ان يعتقل المعتقل يقول السائل توفي رجل وقد اوصى ان يدفن في بلده ها توفي رجل وقد اوصى ان يدفن في بلده اي في بلد غير الذي توفي فيه فهل ابناؤه يطيعونه في هذه الوسيله أو يدفنونه في البلد الذي مات فيه. والله بالرسول على خلاف ما كان له الرسول صلى الله عليه وسلم. لما قتل أصحاب أحد ونقلهم أهلهم إلى المدينة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعادوا إلى وسائل أهل فيدفنون فيها. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بنقل أحد من أصحابه إلى استشهدوا. فالذين استشهدوا بالبدر بحرمة البدر بارك الله فيكم والذي يستحيل في الحل كما قلنا تسهيل الحل والذي لا تسهيل في أي مكان والمعارف يدخل وقت إما الثاني مخالف قتل فيه ومن مات من أصحابه في أي بلد يصلى عليه صلاة الغائب لم أقل بنقله فالأولى اجتناب مثل هذه الأشياء ولا يعي الناس بعده قال طبعا وعلى بعضنا يقول يعني في مثل هذه الصورة ترى أن ما كان له حق أن يوصي أولاده بارتياب الوصية ولكن إذا تكلفوا ووفوا وصيته فلا أستطيع أن أبدعهم الله أعلم. السؤال الأخير امرأة توفي عنها زوجها منذ 60 سنة امرأة توفي عنها زوجها منذ 60 سنة ولم تجلس بعدة المنزل وخرجت قبل أن تنقبل العدة من المنزل هل على شيء؟ أخي من تشعر الله تستطيع الله تستطيع الله راحة من الله تستطيع الله وتنذر على ما فعلت وتصلي وتتسلق تستطيع الله تعالى لأن قال مرقا لله وشرعا لذلك العدة تعتمد في بيت ليت نعم سبحانك الله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فليحمد الله